أمير الظل يا عبد الله البرغوثي أقسم تظل على الدرب وعهدك توفي. يا عبد الله البرغوثي أقسم تظل على الدرب وعهدك توفي. نظراتك نار الظالم دستورك عنوان قاوم. نظراتك نار الظالم دستورك عنوان قاوم. ما بتركع أبدا ما تساوم تاج الحرية يحلى. وعد القسام رح يعلن صفقة